الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقد توقفنا في آخر الحصة عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ما زال الخطاب موجها لليهود المعاصرين لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذكر أفعال آبائهم وأجدادهم من اليهود السابقين الذين كانوا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. فالآيات ما زالت تذكر لنا معددة ما وقع منهم من أفعال قبيحة تجاه أنبياء الله ورسله، وخصوصا إزاء نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وأن المعاصرين لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حصل منهم مثل ما حصل من الآباء والأجداد، وكانوا راضين بذلك ومقرين له. قال تعالى في هذه الآية: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. ما أنزل الله هو القرآن. آمنوا بما أنزل الله أي القرآن. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ردوا وقالوا إننا مؤمنون بما أنزل علينا لا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقصدون بذلك التوراة. قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. وليتهم آمنوا بالتوراة حقا كما ادعوا، إذ لو آمنوا بالتوراة حقا كما ادعوا للزمهم أن يؤمنوا بالقرآن، لأن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان بما أنزل عليه. إذن فهم كاذبون بلا شك، فلا هم آمنوا بالقرآن ولا بالتوراة. إذن قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نحن نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قال تعالى: ويكفرون بما وراءه. يكفرون بما وراءه أي بما بعده وبما سواه، وهو القرآن. فالذي أنزل بعد التوراة هو القرآن. نؤمن بما أنزل علينا، والحالة هاته أنهم يكفرون بما وراءه أي بما بعده أو بما سواه، والمراد به القرآن الكريم كما دل عليه السياق. قال تعالى في القرآن الكريم: وهو الحق مصدقا لما معهم. وهو الحق جملة حالية، ويكفرون بما وراءه حالة كونه الحق، حالة كون هذا القرآن الحق مصدقا، هذه حال مؤكدة للحال السابقة. القرآن هو الحق وهو مصدق لما معهم من التوراة، لما أنزل عليهم ولما يزعمون أنهم مؤمنون به وهو التوراة. قال تعالى: وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم قال ردا عليهم: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. قل لهم يا محمد، فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين فيما تدعون من إيمانكم بالتوراة. فلما تقتلون أنبياء الله، هل في التوراة أمر لكم بقتل أنبيائكم؟ إذن فهذا رد عليهم وتكذيب لهم. وذكر بلفظ المضارع، ما أنه وقع في الماضي، قال فلما تقتلون، الأصل أن يقول فلما قتلتم، لأن قتلهم للأنبياء سابق على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فليس المراد بالمضارع هنا معناه الأصلي فلما تقتلون أي الآن في الحال أو في المستقبل، وإنما المراد بذلك فلما قتلتم. إذن فالأصل أن يقال فلما قتلتم أنبياء الله من قبل في الزمن الماضي. الجواب أنه عبر عن الماضي بلفظ المستقبل وقال فلما تقتلون، مع أن الأصل يقال فلما قتلتم، إشارة إلى ثبوت ذلك ودوامه، بمعنى أن ما حصل من الآباء والأجداد رضي به هؤلاء الخلف المتأخرون اللاحقون بهم، رضوا به فكأنه صار من أفعالهم، كأنهم هم فعلوه لا الآباء والأجداد. ولذلك قال فلما تقتلون، إذن ففيه إشارة إلى ثبوت ذلك واستمراره ودوامه، بمعنى هذا صدر من آبائكم وأجدادكم وأنتم راضون بأفعالهم فكأنكم فعلتموه أنتم، فلذا عبر بالمستقبل. وأيضا عبر بالمستقبل لفائدة أخرى وهي قصد استحضار الحالة الفظيعة، قصد استحضار تلك الحالة الفظيعة وهي قتلهم للأنبياء. وقد تقدمت هذه الفائدة في الدرس الماضي، إذا أريد استحضار حالة وقعت في الزمن الماضي يعبر عنها بالمضارع، يعبر عنها بالمضارع لقصد استحضار تلك الحالة التي وقعت فكأنها تقع الآن لبيان شناعتها وفضاعتها، فكأنهم الآن يقتلون الأنبياء بغير حق، فلذلك قال فلما تقتلون أنبياء الله. إذن في المعنى عموما لما فعلتم لما فعل ذلك أسلافكم ورضيتم أنتم به، لما تقتلون لما فعل ذلك آباؤكم وأجدادكم وأنتم راضون به ومتبعون ومقتدون لهم فيما كانوا عليه من الباطل. قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن هاته إما شرطية والمراد بها القدح في إيمانهم، إن كنتم مؤمنين بمعنى لستم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين لما فعلتم ذلك، إذن فدل ذلك على أنهم ليسوا بمؤمنين لأنهم فعلوا ما لا يفعله المؤمنون. فالجواب إذا المحذوف دل عليه ما سبق، تقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله، إذا وقد قتلوا، فلما قتلوا دل على أنهم ليسوا مؤمنين، لو كانوا مؤمنين حقا لما قتلوا، إذا ففيه قدح في إيمانهم. كما يقال يستعمله الناس يقولون إن كنت صادقا فلما فعلت كذا، بقصد القدح في صدقه بمعنى أنك لست صادقا، لو كنت صادقا لما فعلت كذا وكذا. ويجوز أن تكون إن نافية ليست شرطية وإنما هي للنفي، والمعنى ما كنتم مؤمنين، فإن حرف نفي حينئذ والمعنى ما كنتم مؤمنين. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، والمعنى الأول أظهر. ما هو المعنى الأول؟ أن إن شرطية. المعنى الأول وهو أن إن شرطية أظهر من المعنى الثاني. إذن قال تعالى بعد ذلك ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى بعد تبين لنا وتوضح أنه لا غرابة في تعنت هؤلاء الذين وجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تعنتوا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. إذا تعنت بنو إسرائيل في زمن موسى فلا غرابة أن يتعنتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكرنا الله تبارك وتعالى ويذكرهم كذلك، والخطاب موجه إليهم، بما فعل الآباء والأجداد من التعنت في الاستجابة لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول لهم تعنتكم هذا كتعنت من سلفكم في اتباع النبي المرسل إليهم. قال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاءكم أي جاء من سلفكم، ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالحجج الواضحات وبالبراهين الساطعات، وهي المعجزات التي أجرى الله تعالى على يد موسى عليه الصلاة والسلام كالعصا وفلق البحر ونحو ذلك. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة، ثم اتخذتم العجلة أي اتخذتموه إلها، فحذف المفعول الثاني للعلم به، اتخذتم العجلة إلها من دون الله تبارك وتعالى في غيبة موسى، لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه في جبل الطور تركوه ذهب، فاتخذوا العجلة الذي دعاهم إلى عبادته التامري، اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة إلها أي عبدتموه، اتخذتم العجل إلها عبدتموه في غيبة موسى عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا اتخاذ العجل على سبيل الذم والتقبيح لفعلهم، ثم اتخذتم العجل ذكره الله تعالى على سبيل الذم لهم والتقبيح لفعلهم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن فذكر هنا اتخاذ العجل على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأنه قال لهم قبل، قال لنا الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي بالتوراة. فهل اتخاذهم العجل إلها من دون الله مما أنزل في التوراة؟ لا شك أنه ليس مما أنزل في التوراة، فالذي أنزل في التوراة هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة. إذا اتخاذهم للعجل الذي دعاهم إلى عبادته السامري، هل ذلك مما أنزل عليهم في التوراة؟ الجواب لا. إذن فهذا تكذيب لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، فلم يؤمنوا، لو آمنوا بما أنزل عليهم لما أشركوا بالله رب العالمين شيئا. قال ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد غيبته، من بعد ما ذهب موسى للقاء ربه، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قال لهم الله تعالى واذكروا وقت إذ أخذنا ميثاقكم، المراد إذ أخذنا من الآباء والأجداد، ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أي الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. تقدم ذكر هذين الأمرين فيما سبق، أن الله تعالى ذكر على وجه الذم والتقبيح لفعلهم اتخاذهم للعجل، وذكر الله تعالى أيضا من قبل أنه قد رفع فوقهم الطور. فلماذا ذكر هنا، أو ما الفرق بين ذكره هنا وذكره هناك؟ والجواب أنه ذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم التي أنعم بها عليهم، بدليل قوله تعالى بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وقال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فإذا هناك ذكر لهم الله تعالى أن من النعم اللي أنعم بها عليهم أنهم اتخذوا العجل، وأن الله تعالى اتخذوا العجل وعفى الله عنهم، وأن الله تعالى رفع فوقهم الطور، وأنه قال بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فمن فضل الله عليهم ورحمته أن عفى عنهم، عفى عنهم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. إذن فذكر قبل اتخاذ العجل وكذلك رفع الطور، فيما رفع الطور من فوقهم من باب استعداد النعم في سياق الامتنان، لأنه قال قبل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بمعنى أنتم أدرتوا الذنب وقد عفونا عنكم وغفرنا لكم. فهذا هو سياق الامتنان. هنا لم يذكر في سياق الامتنان أن الله عفى عنه، وإنما ذكر في سياق توبيخ والتقريع لهم والذم لهم والتقبيح فيهم. وإذا كما قال جنا عفونا عنكم، ولقد جاءكم موسى بالبينات، فمن أفعالكم القبيحة أنكم اتخذتم العجل إلها وعبدتموه من دون الله، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. قد يقول قائل هذا السياق سبق، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة تقدمين واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وهنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. فإذا سبق مثله فما فائدة إعادته؟ الجواب عن هذا أنه ذكر هنا ما لم يذكر هناك، وهو قوله واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. قال لهم الله تعالى هنا من بعده وأنتم ظالمون، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فأعيد هنا ليرتب عليه قوله واسمعوا وأنهم قالوا سمعنا وعصينا. والمراد بقوله هنا واسمعوا السمع الحالي، مش السمع الحسي، ليس المراد بالسمع هنا السمع الحسي واسمعوا بمعنى استمعوا بآذانكم لأنهم يسمعون، هذا تحصيل حاصل، وإنما المراد بذلك السمع الحالي والمقصود به الامتثال والطاعة. واسمعوا أي امتثلوا وأطيعوا، ومن هذا قول العرب، العرب تقول فلان لا يسمع نصائحي. إذا نصحت شخصا ولم يعمل بنصائحك. تقول فلان لا يسمع كلامي وهو قد سمع كلامك في الحقيقة، لكنك تقصد لم يمتثل أمري أو لم يطع كلامي. فلان لا يسمع الكلام بدليل إيش؟ أنه لم يمتثل، مع أنه يسمع من جهة الحس. إذن فالمراد بقوله تعالى واسمعوا أي امتثلوا وأطيعوا، اسمعوا بلسان الحال لا بلسان المقال فقط. قال تعالى عنهم ما قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك، وهذا من جرأتهم على الأنبياء ومن سوء وقبح صنيعهم. وقد تقدم معنا أنهم ليس فيهم ولا لهم أدب مع الله فضلا عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فقالوا سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، أو المعنى سمعنا بلسان المقال وعصينا بلسان الحال. من جهة الحس قد سمعنا، لكن من جهة الحال عصينا. قالوا سمعنا وعصينا، إذن ما المعنى سمعنا قولك وعصينا أمرك، أو سمعنا بلسان المقال وعصينا بلسان الحال؟ وذكرنا المقصود أن المقصود بذلك عدم الامتثال والطاعة. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. عبر عن حبهم للعجل الذي دعاهم إلى عبادته السامري، عبر عن شدة تمكن حب العجل من قلوبهم بأنهم أشربوا ذلك، وهذا فيه استعارة بلا شك. فقد شبهت محبتهم للعجل بشرب الشيء بجامع التمكن في كل، بمعنى أن محبة العجل تمكنت في قلوبهم كما أن من شرب الشيء فقد تمكن منه ذلك المشروب، تمكن من نفسه إذ امتزج يمتزج الشراب بالشارب، الشراب الذي يشربه الشخص يمتزج به. فهؤلاء حب العجل امتزج بقلوبهم وخالطها حتى صار شيئا واحدا، تمكن من قلوبهم. فلما تمكن ذلك من قلوبهم عبر عنه باش، عبر عنه بالحب، قال وأشربوا، عبر عنه بالإشراب، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. إذن فأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم، ولا شك أنه مجاز وأن فيه استعارة تصريحية، إذ صرح بالمشبه به وحذف المشبه، لأن الإشراب هنا يكون للشراب، وعبر عن تمكن حب العجل من قلوبهم بالشيء الذي يشرب من ماء أو بشرب الصبغ في الثوب. الصبغ إذا جعل في الثوب فإن الثوب يشربه فيصيران شيئا واحدا. وفي الكلام محذوف كما قال الشيخ هنا أي أشربوا حب العجل، إذا الكلام فيه مضاف محذوف، وأشربوا في قلوبهم العجل أي أشربوا حب العجل، فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامة. وبعضهم قال حقيقة، قال لك هذا أشربوا حقيقة، فعلا أشربوا في قلوبهم العجلة. كيف ذلك؟ لحظة التأويل هذا. قيل إن موسى برد العجلة بالمبرد، العجل الذي صنعه السامري المعروف، وسيأتي في سورة طه بالتفصيل، وقد سبق معنا إشارة إليه. فذاك العجل الذي صنعه موسى عليه الصلاة والسلام الذي صنعه السامري برده موسى بالمبرد، ومعروف المبرد آلة يكشط بها الحديد ونحوه، وما يتساقط من الحديد، ديك الغبراء اللي كتساقط عند برد الحديد يقال لها برادة. وأن المعنى قال لك هو أن موسى عليه الصلاة والسلام كشط ذلك العجل المصنوع من الذهب، كشطه بالمبرد، وأن تلك البرادة جمعت فشربوها. إذن فأشربوا في قلوبهم العجل، ذاك العجل الذي صنعه السامري شربوه حقيقة، وعليه فلا مجاز. قال هنا قيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء، إذن خلطوا ديك الغبرة ديال العجل مع الماء فشربوه، صار سائلا مخلوطا مع الماء فشربوه. فعلى هذا ليس في الكلام استعارة، لكن هذا المعنى بعيد جدا، معنى بعيد، والأظهر الأول وأن في الكلام استعارة، فعبر عن تمكن حب العجل من قلوبهم بالشرب بأنهم أشربوا. والدليل على أن هذا المعنى الثاني بعيداش هو أن الله قال وأشربوا في قلوبهم وأشربوا في قلوب. إذن لو كان المراد بالشرب الشرب الحقيقي لما قال في لما صح أن يقول في قلوبنا الشرب الحقيقي ما يكونش في القلوب. إذن فالشرب الذي يكون في القلوب هو الحب. إذن فالمعنى الأول هو الصحيح لقوله تعالى في قلوبهم أي امتزجت محبة عبادة العجل في قلوبهم اختلطت بقلوبهم. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم بعد بكفرهم هذه الباء إما تكون سببية ولا تكون للمصاحبة الباء إما سببية وإما للمصاحبة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم إذا كانت الباء سببية أي بسبب كفرهم أو للمصاحبة أنهم صدر منهم الأمران في آن واحد أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم مع أشربوا في قلوبهم العجل مع كفرهم إذن فهي للمصاحبة والمعنيان صحيحا. قال لهم الله تعالى ردا عليهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم يأمركم به إيمانكم لاحظوا يأمر فعل مضارع وإيمانكم هذا هو الفاعل فأسند الفعل إلى غير ما هو له حقيقة هذا هو المجاز العقلي مجاز نسبتي أو مجاز الإسناد بالخصوص لأن مجازنا وقع في النسبة بين الفعل والفاعل لأن الذي يأمر في الحقيقة هو الشخص مش هو الإيمان الآمر حقيقة هو الشخص الإنسان الشخص الشاهد الفاعل والآمر فأسند هنا الأمر للإيمان إذن أسند الفعل إلى غير ما هو له وهذا الفعل هذا له فاعل يسند إليه في الحقيقة اللي هو الشخص فلم يسند إليه وأسند للإيمان فإسناده للإيمان مجاز بلا شك. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم مجاز في النسبة مجاز عقلي وهذا التجوز لماذا أتي به ما نكتته نكتته التهكم إرادة التهكم بمعنى إذا كان إيمانكم هو الذي يأمركم بهذا فبئس الأمر أمره فأريد بذلك التهكم وأن مثل هذا لا يمكن أن يأمر به الإيمان لأنه شرك بالله رب العالمين وكذلك إضافة الإيمان لهم فيها أيضا تهكم إيمانكم بمعنى إن كنتم يوجد عندكم شيء إيمان لا إيمان لكم واحد شخص كافر وكتقول له بئس ما يأمرك به إيمانك وأنت تقر أنه ليس مؤمنا الإيمان الحق ليس مؤمنا لإيمان إذن هو لا إيمان له عندك فقولك إيمانك هذه الإضافة فيها تيا فيها مجاز على من باب التهكم على سبيل التهكم فيها تجوز علاش لأنه قد أضيف المضاف إلى غير ما هو له إذ لا إيمان لهم وقع بكفرهم إذا لا إيمان لهم إذن فعندنا التجوز مرتين أولا في إسناد الفعل يأمر للفاعل إيمانكم وفي النسبة بين المضاف والمضاف إليه وكلاهما مجاز عقلي في النسبة فالأولى نسبة في الإسناد والثانية نسبة في الإضافة بين المضاف والمضاف إليه وكلاهما على غير حقيقتها نسبة الشيء إلى غير ما هو له لأنه في الأول الإيمان لا يأمر وفي الثاني ليس لهم إيمان أصلا فذلك على سبيل التهكم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم قال مؤمنين إن كنتم مؤمنين هل إن في إن كنتم مؤمنين إما أن تكون شرطية والجواب ما تقدم بمعنى الجواب محذوف يدل عليه سابق الكلام إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم أو أن إن نافية وعليه فيوقف على فيما كنقول نافية فيوقف على ما قبلها والمعنى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم نقفون ثم نقول إن كنتم مؤمنين بمعنى ما كنتم مؤمنين إلا النفي ما كنتم لستم مؤمنين ثم قال الله تعالى بعد ذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة قرأ شوف يا سينبيل قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة إلى آخر الآيات. هذه الآيات أمر الله تعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتحدي اليهود أن يرضوا بالمباهلة، وفيها أيضا بيان شدة حبهم للدنيا. إذن فهذه الآية تبين لنا أن اليهود متعلقون تعلقا شديدا بالدنيا، وأنهم كانوا يدعون ادعاءات كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم في أحد هذه الادعاءات. من هذه الادعاءات ما ذكر الله تعالى في هذه الآية: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كما تزعمون. اليهود كانوا يزعمون أن الدار الآخرة، المقصود بالدار الآخرة نعيمها وما أعد الله تعالى فيها لأوليائه، الجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، أي في الآخرة، خالصة أي خاصة بكم، لا يدخلها سواكم كما تزعمون. هكذا زعموا، كانوا يقولوا نحن أولياء الله وأحباؤه، نحن أهل الجنة، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نؤمن بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج للإيمان بمحمد لأن الجنة لنا، خصنا الله تعالى بها. فقال الله تعالى لنبيه: حاججهم وباهلهم وناظرهم فقل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس، من سائر الناس، غنتم اللي غدخلوا الجنة كما تدعون، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما تدعون، فتمنوا الموت إما بالقلب واللسان أو باللسان خاصة، على الأقل انطقوا بلسانكم وقولوا نريد أن نموت الآن، لأنه لا خير في بقائكم في الدنيا. دبيل الإنسان كي يعتقد هو ويتصور أن الدار الآخرة مضمونة له قطعا، وأن الله أعدها له خاصة دون غيره ممن ليس من ملته ونحلته، إذا فالواجب عليه أن يتمنى موته، أن يموت لينتقل للآخرة، إذ لا خير في بقائك في دار أنت معذب فيها، في دار تعيش فيها حياة ضنكة، لا معنى لذلك. إذن فالواجب أن تطلب الموت لتنتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي فيما تدعونه من أن الدار الآخرة خالصة لكم. قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا. إذن هذا الأمر في قوله فتمنوا الموت، إما أنه أمر على وجه التعجيز، أمر مقصود منه التعجيز، أي تمنوا الموت لأنه علم أنهم لا يستطيعون أن يتمنوه فيكون الأمر للتعجيز، أو أنهم أن معنى قوله فتمنوا الموت ما روي أنهم لو تمنوه لماتوا في الحين، يعنى أن الله تعالى قال لنبيه: قل لهم تمنوا الموت ولو تمناه أحد منهم لمات في الحين، أي شاء الله تبارك وتعالى ذلك. وقيل كما قال الشيخ هنا إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته. شنو هي هذه المعجزة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته يطلب منهم الموت فلم يستطيعوا أن يتمنوه، فنكلوا عن طلب الموت ولم يباهلوا، فظهر بذلك كذبهم وتمت بذلك فضيحتهم، فلهذا كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وفي سورة الجمعة قال: ولا يتمنونه أبدا، في سورة البقرة ولن يتمنوه، في الجمعة ولا يتمنونه. ما الفرق؟ لماذا عبر هنا بلن دل على النفي ولا هناك دل على النفي؟ معلوم أن لن تدل على نفي الحدث في الزمن المستقبل، وأن لا تدل على النفي في الحال أو في المستقبل. يصلح أن تدل على النفي للحال وكذلك النفي في المستقبل. فالجواب أنه في هنا في هذه السورة الشرط مستقبل، الشرط الذي تقدم مستقبل، وهو قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، بمعنى الأمر الذي كانوا يزعمونه هو أمر يقع لهم في الآخرة في الزمن المستقبل، فيقولون إن الجنة غدا يوم القيامة خالصة لنا. إذن الشرط الذي ذكر قبل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت، هذا الشرط الذي ذكر مستقبل أو حال مستقبل يقع في الدار الآخرة غدا يوم القيامة. فلذلك لما كان الشرط مستقبلا ناسبه حرف النفي الذي يدل على الاستقبال، فقال ولن يتمنوه أبدا. وفي سورة الجمعة الشرط الذي تقدم حال وليس مستقبلا، فقد قال تعالى هناك إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، والولاية هذه يزعمونها الآن حالا في الدنيا ولا حتى الآخرة عارفون أولياء، يزعمونها في الدنيا. إذن ففي سورة البقرة الطلب ديالهم الأمر الذي كانوا يدعونه أمر يقع في الآخرة، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، إذن فيشيء يقع في المستقبل. وفي سورة الجمعة إن زعمتم أنكم أولياء لله، فالزعم والادعاء أنهم أولياء لله أمر كانوا يزعمونه في الدنيا، فكان حالا حاضرا، لذلك كان الجواب لذلك ذكر بعده ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فكل لفظ يناسب ما ذكر قبله. إذن ففي البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة، لما كان الشرط مستقبلا كان النفي بلا دل على النفي في المستقبل، ولما كان في سورة الجمعة ما الشرط المذكور يقع حالا وحاضرا ذكر بعدها حرف النفي الذي يدل على النفي في الحال ويصلح كما قلنا للمستقبل. قل إن كانت قال ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، علاش ما غيتمنوش الموت؟ لماذا لا يطلبونه؟ قال الله تعالى بسبب ما قدمته أيديهم، أي من الكفر والمعاصي، الباء في قوله بما سببية، بسبب ذنوبهم وكفرهم وما قدمته أيديهم من الكفر والمعاصي. قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قوله والله عليم بالظالمين فيه تهديد لهم، بمعنى أنهم ظالمون. إذا قال الله تعالى والله أعلم بالظالمين فيه تصريح بأن هؤلاء ظالمون من أهل الظلم، والله جل وعلا عليم بهم، وفيه أيضا تحذير لهم، تهديد وتحذير، بمعنى أيها الظالمون إياكم أن تظنوا أنكم تخفون على ربكم فإنه عليم بكم وبما يقع منكم من أنواع الظلم. قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نكرة لإفادة الإطلاق، بمعنى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أيا كانت الحياة، سواء أكانت مذمومة أو محمودة، حسنة أو قبيحة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة مطلقا. قال ومن الذين أشركوا، هد ومن الذين أشركوا يحتمل وجهين، إما أن المعنى ولتجدنهم أي اليهود لأن الكلام عليهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، والمعنى أنك إذا وصلنا لم نقف ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا على الحياة، أحرص من الناس عموما وأحرص من الذين أشركوا خصوصا، والمراد بالذين أشركوا غير أهل الكتاب من سائر الكفار، كدخل فيها كل الكفار غير أهل الكتاب. طيب لماذا خصوا بالذكر؟ هم داخلون في عموم قوله تعالى الناس، إلى قال ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، فالمشركون يدخلون في الناس، لماذا خصوا بالذكر حينئذ؟ فقال أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، والجواب عن هذا أنه خص المشركون بالذكر مع دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فلما كانوا لا يؤمنون بيوم البعث والنشور واليوم الآخر أفرط حبهم للحياة الدنيا، كانت قلوبهم متعلقة بالدنيا لأنهم يعتقدون أنه لا توجد الدار الآخرة، كاين غير دار الدنيا، وبالتالي علقوا قلوبهم بالكلية بها، لهذا خصوا بالذكر. بمعنى هاد اليهود أكثر من الناس عموما، ومنهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأكثر من الذين أشركوا الذين لا يؤمنون أصلا باليوم الآخر. بمعنى مع إفراط حب المشركين للدنيا فإن اليهود أكثر منهم، مع إفراط حبهم للدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فهؤلاء اليهود أحرص منهم على الدنيا من عموم الذين أشركوا. قال إذن هذا الوجه الأول إذا وصلنا ولم نقف، والوجه الآخر أن نقف على قوله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ثم نستأنف ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وحينئذ يكون المعنى ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فيكون هذا كلاما مستأنفا، وفيه الكلام على مسألة أخرى، والعموم راه مستفاد من الناس من قوله ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة داخل الذين أشركوا. ثم قال لنا ومن الذين أشركوا قوم طائفة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وعلى ذلك فقوله ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم يعمر ألف سنة، شنو عندنا عندنا الصفة والتحدث الموصوف، لأن جملة يود بمعنى يحب، يحب أحد وصف، والموصوف محذوف التقدير ديالو قوم، هاد قوم قيل المقصود بهم المجوس لأنهم كانوا يقولون لملوكهم عش ألف سنة، والأول قال لك أظهر تأويل الأول أظهر، علاش؟ قال لك لأن السياق في الكلام على اليهود، إذن فالكلام كله مقصود به اليهود، ولا تجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هذا كلام على اليهود، وقال يود أحدهم ضمير راجع لليهود، يحب أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هذا أظهر لأن الآيات في الكلام على اليهود، السياق في الكلام على اليهود، وإذا وقفنا ومن الذين أشركوا يصير الكلام على عموم المشركين، على عموم كفار لا على خصوص اليهودي. ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال يود أحدهم لو يعمر أي لو يعيش ألف سنة، قال الله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وما هو هذا الضمير يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه عائد على قوله أحدهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو إذلك الأحد أحدهم المذكور، وما هو أي أحدهم بمزحزحه أي بمبعده من العذاب أن يعمر، وما هو بمبعده من العذاب التعمير، لأن قوله أن يعمر أنمع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر على هذا الوجه الأول اللي ذكرناه غيكون فاعل بالوصل هو مزحزح باسم الفاعل زحزح يزحزح فهو مزحزح، إذن مزحزحه الاسم فاعل مضاف لمفعوله، لمفعوله، وأن يعمر هو الفاعل دياله والتقدير، وليس هو أي أحدهم بمزحزحه التعمير من العذاب، بمزحزحه من العذاب أي يعمر، بمزحزحه التعمير لا يزحزحه التعمير، هذا المعنى، إذن مزحزح اسم فاعل، والفاعل باسم الفاعل هو المصدر المؤول أن يعمر أي التعمير وهو مضاف لمفعوله، والمعنى وليس أحدهم بمبعده عن العذاب التعمير، ما معنى الآية ما مقصود منها، بمعنى ولو عاش ألف سنة فإن ذلك لا يبعده عن العذاب، إذا كان الله تعالى مكتب عليه العذاب لسوء عمله لسوء فعله، ولو عاش آلاف السنين فإن ذلك لا يبعده ولا يزحزحه عن عذاب الله رب العالمين، والمعنى الثاني أن يكون هو المقصود به التعمير، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو أي التعمير، لأن هذه لو تيرى مصدرية، يود أحدهم لو يعمر أو يود أحدهم التعمير، لو يعمر يود أحدهم التعمير، لو يعمر ألف سنة لا لكفاه ذلك، إذا المقصود هذيك لو يعمر هذاك راه مصدر. إذا الضمير في قوله وما هو عائد على المصدر السابق، وما هو أي التعمير، وهذيك أي يعمر لي في الأخر بدل من الضمير، بدل لأن التعمير تعمير مصدر مصدر. إذا مشينا إلى المعنى وما هو بمزحزحه من العذاب التعمير، وما هو أي التعمير بمزحزحه من العذاب، وهو أي التعمير نفسه. إذا التعمير هذا الثاني بدل منه وهو عائد على التعمير السابق. وحينئذ ما غنعرفوش فاعل باسم الفاعل، نعرفو بدل مما من هو من الضمير. إذا الشاهد يقول الله تعالى عنهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ثم قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ذكر الله تعالى في هذه الآيات عداوتهم لجبريل، عداوة اليهود بالخصوص لجبريل عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي في سننه أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له هذا الوحي، أنت تدعي أنك نبي، فمن ينزل عليك الوحي؟ بطريق من ينزل عليك الوحي؟ فقالوا بطريق جبريل عليه الصلاة والسلام. قال محمد صلى الله عليه وسلم جبريل، فقالوا لا نؤمن بك لأن جبريل عدونا، لأن جبريل عدونا. علاش؟ قالوا لأنه ملك الشدائد والعذاب، ينزل بالحرب والقتال، ونحن إنما نؤمن لك لو كان الملك الذي ينزل عليك هو ميكائيل. لماذا؟ قالوا لأنه ينزل بالقطر والرحمة فلا نؤمن بك. وغرضهم كما سبق غرضهم هو رد ودفع ما جاءهم من البينات والحجج، وهم كما سبق إذا أعيتهم الحجج والبراهين التي يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم يردونها بأي وجه من الوجوه، بأي طريق كان يردون تلك الحجج. ومن ذلك هذا الرد السخيف، هذا الرد السخيف من وسبق لنا ردود أخرى سخيفة منهم، من ذلك هذا. قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. إذا من هم الأعداء لجبريل؟ اليهود، لأنهم قالوا هذه المقالة التي سمعتم، قالوا الملك جبريل لا نؤمن بما جاء به لأنه لا ينزل إلا بالشدائد، وحنا كنآمنوا بميكائيل لأنه هو الذي ينزل بالأمطار والرحمات ونحو ذلك، وهذا باطل منهم. إذا الله تعالى يقول عنهم قل من كان عدوا لجبريل أدار الضم عليهم فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فإنه نزله، هذا الضميران يحتملان وجهين. الوجه الأول فإنه أي فإن الله نزله، أي نزل جبريل على قلبك، فإنه إن الله نزل جبريل على قلبك. والمعنى الثاني فإنه أي فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، والمعنى يعني صحيحان. وهذا الثاني أظهر لأنه قال من بعد فإنه نزله على قلب فإن الله مصدقا لما بين يديه وهو القرآن. إذن فإن جبريل نزل القرآن على قلبك يا محمد بإذن الله مصدقا لما بين يديه. إذن المقصود هو الرد عليهم بأحد الوجهين، على أي وجه قلنا؟ الوجه الأول من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه. علاش؟ لأنه نزله على قلبك، لأن جبريل نزل القرآن على قلبك، وهذا القرآن الذي نزله على قلبك نزله كما قال هدى وبشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فإذا كان جبريل نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، فالواجب عليهم أن يحبوه لا أن يكرهوه، بمعنى لا ينبغي لهم أن يعادوه لأنه هو الذي نزل القرآن على قلبك، فالواجب عليهم محبته لا معاداته. إذن ففيه رد عليهم، قل من كان عدوا لجبريل، قل لهم فإن جبريل هو الذي نزل القرآن على قلبي، هذا القرآن الذي هو مصدق لما معكم، التوراة لما تؤمنون به كالتوراة، وللنبي المرسل الذي تؤمنون به وهو موسى، وهو هدى وبشرى للمؤمنين، فيجب أن تحبه لا أن تعاده. والمعنى الثاني من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك دون في قلوبهم حقد. علاش عادوا جبريل؟ لأن جبريل نزل القرآن على قلبك أنت يا محمد ولم ينزله على قلب غيرك فعادوك لأجل ذلك. ففيه تعليل لعداوتهم. علاش عادوه؟ لأنه نزله على قلبك. فلو نزل القرآن على قلب أحد منهم لما عادوه، لكن من ينزل على قلبك أنت عادوه. ثم قال من بعد: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. لما قال وملائكته هذا عموم يدخل فيه جبريل وميكائيل، فكان يكفي أن يقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله. إذن فذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام، والمراد بذلك بيان شرفي وعلو قدر ومنزلة هذين الملائكين، هجوش الملائكة جبريل وميكائيل، لشرفهما وعلو منزلتهما ومكانتهما عند الله تعالى، خصا بالذكر وعطفا على الملائكة مع أنهما ملكان من الملائكة. قال الله تعالى بعد ذلك: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه الآيات فيها التأكيد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حال اليهود وتعنتهم. قال: ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات كثيرة جدا، منها ما ذكر في الآيات السابقة، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى الذين في قلوبهم مرض من اليهود والنصارى ومن شاك لهم. ثم قال الله تعالى عنهم مرة أخرى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عهدا، من العهد اللي كنا ذكرنا أنهم عاهدوه من قبل أنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانوا يقولوا سيخرج نبي من الأنبياء نؤمن به ونتبعه، سيخرج نبي من الأنبياء رسول من الرسل نؤمن به ونتبعه كما وسنقاتلكم معه وننتصر عليكم، هكذا يقول اليهود للمشركين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الله: أو كلما، هذه الهمزة للاستفهام الإنكاري، أو كلما للاستفهام الإنكاري، والواو في قوله أو كلما للعطف معطوف على ما سبق أو أنها زائدة كما قال الأخفش، إما أنها صلة للتقوية أو أنها للعطف على ما سبق أو على محذوف. قال لنا الله: هذا ديدنهم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. مثلا نبذه فريق منهم من هذا أن يهوديا يقال له مالك بن الصيف وقيل غير ذلك كان قد قال لما أنزل عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرفوا أنه نبي مرسل عند الله، كم كيقول؟ كيقول: والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد، مع أنهم قبل كانوا قد أقروا بأن الله قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد إلى خرج، فلما خرج كان يقول هذا: ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، أي طرحه وألقاه غير آبه به ولا ملتفت إليه فريق منهم، كهذا اليهودي الذي يقال له مالك بن الصيف، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال الله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي لما بين أيديهم من التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أي التوراة، كتاب الله أي القرآن. إذن فكتاب الله هذا إيش إعرابه؟ مفعول ديال نبذ، نبذ فريق كتاب الله، وأوتوا الكتاب، الكتاب هذا مفعول ديال أوتوا، فرق بينهما. إذن هذا الكتاب في حيز صلة الموصول، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، هذه صيغة الموصول، نبد فريق كتاب الله وراء ظهورهم، نبدوا كتاب الله. إذن فكتاب الله كتاب مفعول بنبذ، والكتاب هذا مفعول ديال أوتوا في حيز صلة الموصول، نبذ أي طرح وألقى غير آبه ولا ملتبس، فريق ممن؟ من الذين أوتوا الكتاب وهو التوراة، من اليهود. هذا الفريق من اليهود نبذوا ماذا؟ نبذوا وألقوا وطرحوا كتاب الله وهو القرآن. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، إذن إما المعنى أنه القرآن وهذا الظاهر، أو التوراة، حتى التوراة هذوك الذين أوتوا الكتاب اللي هو التوراة نبذوه وراء ظهورهم. علاش؟ لأنهم لم يؤمنوا بما فيه من وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في التوراة جاء ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه والأمر بتصديق ما جاء به، فلما لم يؤمنوا بذلك كانوا بمثابة الذين نبذوه وراء ظهورهم. إذن يصلح يكون نبذ فريق من الكتاب الله، يصلح يكون القرآن، يصلح يكون التوراة، لأنهم لما لم يعملوا بما فيه نبذوه وراء ظهورهم. قال كأنهم لا يعلمون، المقصود بقوله وراء ظهورهم أي أعرضوا عنه ولم يؤمنوا بما جاء فيه، فيعبر عن طرح وراء الظهر يعبر بهذا عن الإعراض، فالمقصود بذلك أنهم أعرضوا. قال الله كأنهم لا يعلمون، بمعنى من رأى حالهم لما أعرضوا عن هذا الكتاب ولم يلتفتوا إليه ولم يأبهوا بما جاء فيه، من رأى حالهم يظن أنهم لا يعلمون وهم في الحقيقة لا يعلمون. ذلك قال الله ما قالش وهم لا، كأنهم لا يعلمون، يمثلون ويتصنعون أنهم وهم في الحقيقة يعلمون، يعلمون لما ما في كتبهم من صفته وصدق رسالته، يعرفون محمدا ويعرفون أنه رسول من عند الله رب العالمين، وأن ما جاء به هو دين الله تبارك وتعالى. قال الله عنهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه الآيات فيها بيان لإقبال اليهود على السحر بعد أن أعرضوا عن الحق. ذكر لنا الله إعراضهم عن الحق، قال ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، تركوا الكتاب، ها هم أعرضوا عن الحق. لما أعرضوا عن الحق ماذا فعلوا؟ تبعوا الباطل، تبعوا السحر، تركوا الوحي واتبعوا السحر. أي يمكن أن يرشدوا؟ أي يمكن أن يهتدوا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يرشدوا ولا أن يهتدوا، لأنهم تاركوا الحق واتبعوا السحر والباطل. فقال الله لما ذكر أنهم أعرضوا عن الحق اجداروا واتبعوا، مزيان أول اتباع، لكن اتبعوا ما تتلو الشياطين، تركوا الوحي واتبعوا ما تقرأه وتتلوه عليهم الشياطين. قال الله تعالى واتبعوا، أي اليهود الذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك السابقون قبلهم، ما تتلو، هل تتلو إما يكون مشتق من إما يكون مشتق من التلاوة بمعنى القراءة ولا بمعنى الاتباع. ما تتلو الشياطين أي ما تقرأه وتحدث به الشياطين، أو المعنى ما تتلو الشياطين أي ما تتبعه الشياطين، تبعوهم ما تتبعه الشياطين من الباطل، أو ما تقرأه عليهم الشياطين وتتلوه عليهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إما المعنى في ملك سليمان فعلى بمعنى في، أو المعنى على عهد ملك سليمان، ما تتلوه عليهم الشياطين على عهد ملك سليمان، وسنبين ما فيه. قال ربنا وما كفر سليمان، في هذه الآية تبرئة لما رمى اليهود به نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام زورا وكذبا، اتهموه زورا وبهتانا وكذبا أنه كان ساحرا، وزعموا أنهم بذلك يتبعون ما كان يمليه ويقوله ويقرره زورا وكذبا عليه. أبدا ما كان ساحرا، الله تعالى كذبهم وبرأه، قال وما كفر سليمان، لو كان ساحرا يقول السحر لكان كافرا، لكنه ما كفر، بالتالي لم يكن ساحرا خلاف ما يزعمون ويدعون. إذا اليهود كانت تزعم أن سليمان كان ساحرا. لماذا؟ ما السبب؟ سبب ذلك كما ورد عن بني إسرائيل أن سليمان دفن السحر ليذهبه. سليمان آتاه الله ما لم يؤتي كثيرا من الناس، ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فكان عليه الصلاة والسلام يعرف لغة الجن ويسمع أصواتهم ويكلمهم. فمما جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام دفن السحر ليذهبه، جمع السحر الذي كانت تتحدث به الجن، جمعه ودفنه ليذهبه ويزيله. قالوا فلما مات أخرجوا ذلك السحر من مكانه الذي دفن فيه ونسبوه إليه. أخرجوا السحر من المكان المدفون ونسبوه إليه وصاروا يقولون سحر سليمان. وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه. فلما ماتوا قالوا، فلما مات جبدوا ذلك السحر من مكان المدفون وقالوا هذا علم سليمان، ربنا تبارك وتعالى برأه مما نسبوه إلى السحر. قال وما كفر سليمان، ما كان سليمان ساحرا، وما نسبتموه إليه إنما هو كذب وتزوير منكم. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا. الذين يعرفون السحر ويعلمون السحر وكفروا بذلك حقيقة هم الشياطين، ماشي سليمان ما كان يعرف السحر. قال ولكن الشياطين كفروا، كفروا إما بتعليم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان. نسبة السحر إلى سليمان كفر بالله رب العالمين، وقد نسبه الشياطين إليه. قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. هذا وما أنزل، هذا ما تحتمل معنيين، إما أن تكون حرف نفي وإما أن تكون موصولة. إذا كانت حرف نفي فالمناسب أن نقف على ما قبلها ويصير المعنى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، نقف هنا ثم نستأنف وما أنزل على الملكين. وما أنزل فمال النفي، هذا المعنى الأول، ففيه تبرئة للملكين هاروت وماروت من السحر. ويصح أن تكون ما موصولة، وما أنزل والذي، وحينئذ إذا كانت موصولة إما أن تكون معطوفة على السحر أو على ما تتلو الشياطين. والمعنى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملك، يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين، وسيأتي يعني سنذكر معناه. أو واتبعوا ما تتلو الشياطين، الذي تتلوه الشياطين على المكسمين، واتبعوا ما أنزل على الملكين، يكون معطوف على ما تتلو. اتبعوا الذي تتلوه الشياطين واتبعوا ما أنزل على الملكين. إذن فالشاهد قلنا إما أن تكون للنفي وإما أن تكون هدك ما في وما أنزل، وإما أن تكون معطوفة. فإذا كانت للنفي فالمعنى عكس المعنى السابق، ففيه تبرئة لهم من السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت شيء لا سحر ولا غيره. وإذا كانت معطوفة في المعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده، لأنه حينئذ صار مثبتا لا منفيا. والمعنى أن الله تعالى أنزل عليهما شيئا نوعا من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرفا فيحذر منه، نزله الله عليهما على هذين الملكين ليعرفا ويحذر منه. إذن فإذا كان منفيا فالمعنى ظاهر وما أنزل على الملكين، وإذا كان مثبتا فالمعنى أن الله أنزل عليهما ضربا من أضرب السحر ابتلاء للعباد وليعرف فيحذر منه، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. وهذا الملكين قرئ بالملكين، ياك قرئ بالملكين، قرئ متواترة إذا في الشاذ، قرئ وما أنزل على الملكين بكسر اللام في غير المتواتر، في المتواتر معروف الملكين. قال وما أنزل على الملكين ببابل، في ظرفية بمعنى في، وبابل موضع معروف بالعراق يسمى بابل. وما أنزل على الملكين في بابل، في المكان الذي يسمى ببابل وهو موضع بالعراق. وقوله هاروت وماروت بدل من الملكين، وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل في الموضع الذي يسمى ببابل. وهاروت وماروت اسمان علمان لهذين الملكين، أنزلهما الله تعالى ابتلاء منه لتعليم السحر والتحذير منه. أنزلهما الله تعالى ابتلاء منه لعباده، هذا بناء على أن مالي إثباتي في سياق الإثباتي، فأنزلهما الله تبارك وتعالى ابتلاء منه لعباده لتعليم السحر وللتحذير منه، من باب أن يعرف ليحذر منه. قال تعالى ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد هذان الملكان، لأن قلنا نزلهم الله ابتلاء لعباده لتعليم السحر والتحذير منه، ولذلك قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، أي إنما نحن محنة واختبار، وهذا هو التحذير. ملي كيقولوا إنما نحن فتنة، هل هذا تحذير أم لا؟ تحذير. إذن يقولون لمن يريد، يقولان لمن يريد تعلم السحر نحن فتنة، نحن امتحان واختبار لكم، فلا تكفر بتعلم السحر، لا تتعلم السحر منا فتكفر. ولذلك قل لا أنزلهم الله تعالى ابتلاء منه لتعليم السحر والتحذير منه. ومن هنا يعني قال لك الشيخ رحمه الله ابن جزي، ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا، لأنه اختلف والساحر يقتل كفرا ولا حدا، وبالتالي إذا قتل حدا يصلى عليه ويغسل ويكفن في مقابل المسلمين، وقيل يقتل كفرا وعليه فلا يعتبر من المسلمين. فمالك ممن يقول إنه يقتل كفرا لا حدا، الساحر إذا عثر عليه يقتل كفرا. من أين أخذها؟ من قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال قبل وما كفر سليمان، يعني بتعلم السحر، فدل ذلك على أن من تعلم السحر فقد كفر. قال فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما يفرقون إما أن المعنى زوال العصمة، ما يفرقون يعني أن الطلاق يقع بين المرأة وزوجها، أو المعنى المنع من الوطء مع عدم زوال العصمة، كلاهما تفريق. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إما المقصود بالتفريق زوال العصمة، ما معنى زوال العصمة؟ أي الطلاق. فهذا السحر الذي يتعلمه الإنسان مما يقع به، يقع به التفريق بين الرجل وزوجه بحيث يطلقها بسبب السحر. وإما أن المعنى أنه يمنع من الوطء، بمعنى أنه لا يطلقها، يطلقها لكن لا يستطيع وطئها، وهذا أيضا تفريق. يفرقون به بين المرء وزوجه، إما أنهم يفرقون من حيث الوطء فلا يتمكنوا منه، وإما أن المعنى زوال العصمة بالكلية. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، بمعنى من تعلم السحر فقد تعلم ما يضره في الآخرة ولا ينفعه في الدنيا، لا هو ينفعه في دنيا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم في دنياهم، لا ينفعهم في دنياهم ويضرهم في آخرتهم. ولو ظهر في الدنيا أنه منتفعون، ممكن يبان لك الساحر في الدنيا أنه منتفع بما يجمعه من المال من الأجور، لكنه يضره في الآخرة، في هذا لو حصل له نوال في الدنيا. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أي اليهود أو الشياطين، لكن وشد العلم لعلموه، انتفعوا به ولم ينتفعوا، لم ينتفعوا، علموا علما لم ينفع. وديك أول بعد غير يقول لنا لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعدك لو للامتناع، بمعنى أنهم لا يعلمون، مع أنه قال لنا علموا. فالمقصود لو كانوا يعلمون علما ينتفع به، راه عرفوا ولكن علم لم ينتفعوا به. كل علم لا يعمل به كلا علم، العلم الذي لا يعمل به صاحبه يعتبر منفيا عن صاحبه. لذلك هؤلاء من حيث المعرفة علموا، لكنهم لما لم ينتفعوا قال لنا من بعد لو كانوا يعلمون، كأنهم ما عرفوش. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اليهود النصارى علموا لمن اشتراه، أي اشترى السحر، اختاره واشتغل به. الذي اشتراه جاء عند الملكين وقالوا له إنما حفظه فلا تكفر، ومع ذلك اختاروا أن يتعلموا السحر واشتغلوا به. وعلاش عبر الله عن اختيارهم له واستغلالهم به بالاشتراء؟ قال لمن اشتراه، لماذا عبر عن ذلك بالاشتراء؟ لأنهم كانوا يعطون عليه أجرة، كانوا يأخذون أجرة عليه، ولذلك يعتبر أخذهم للسحر واشتغالهم به اشتراء، لأنهم كانوا كي يدخلوا منه أموالا يأخذون عليه الأجرة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له، اللي اختار السحر وبغي يكون من السحرة، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب. انظروا هذا النص على العموم، تنصيص على العموم، ما له في الآخرة من خلاق، نكر في سياق النفي جرت بمن الزائدة للدلالة على التنصيص في العموم، ليس له في الآخرة نصيب، ليس له في الآخرة حظ. هذا الشيء عرفوه لما قيل لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومع ذلك اشتروه، اختاروه ليأخذوا الأجرة عليه في الدنيا، فآثروا الدنيا على الآخرة. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا، أي باعوا، شروا به أنفسهم، باعوا أنفسهم به، لأنه يطلق الشراء على البيع كما لا يخفى، والسياق يدل على ذلك. لبئس ما شروا، أي باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. شوف جزء الوضع، قال الله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. الموضع الثاني قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة، مثوبة مشتق من الثواب، وهو جواب لو أنهم، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة. طيب ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة، لماذا جاءت الجملة اسمية؟ جواب لو، لماذا كان جملة اسمية؟ قال لما ثوبة. فالجواب أنه عبر عن الجملة الإسمية وعدل عن الفعلية، ما قالش لأثابهم، قال لمثوبة، لأن الجملة الإسمية تدل على ثبوت والاستمرار، للدلالة على ثبوت الثواب واستقراره، أي على الثبوت والدوام، ثبوت والدوام، للدلالة على إثبات الثبوت واستقراره، لكنهم لم يفعلوا. قال الله تعالى لو كانوا يعلمون، هذا لولاش للامتناع، للامتناع، حرف امتناع، إذا تدل على أنهم الظاهر ديالها نفي العلم، ما كانوا يعلمون، مع أنه رقل لنا من قبل ولقد علموا، قلنا المعنى أنه ليس علما ينتفع به. العلم الحقيقي، العلم الحق الذي يعتبر، هو العلم الذي يترتب عليه العمل، فالعلم الذي لا ينتج عنه عمل كلا علم. ما الفرق في الصورة في المظهر بين شخص عالم ولم يعمل، وبين شخص جاهل ولم يعمل؟ واحد لم يعمل لجهله، واحد لم يعمل مع علمه، ما الفرق بينهما من حيث العمل؟ لا فرق، هذا ما عملش وهذا ما عملش، من حيث العمل فالمظهر بجوج بحال بحال، هذا عنده علم ما عملش به، وهذا جاهل ما عملش، إذن ففي الصورة كاين واحد القاسم مشترك بينهما، وهو عدم العمل، هذا ما عملش، ولذلك هذا العالم اللي ما عملش ينزل منزلة الجاهل كأنه ما عارفش، لأن العلم ديالو لم يبعثه لي على العمل، فإذا يمكن أن ينفع عنه العلم، يقول لي فلان لا يعلم، لكن ماشي من باب التماس العذر له، لا، هذا الجاهل قد يعذر وهذا لا يعذر، لكن في سياق الذم والتقبيح نصفه بالجهل، نقول فلان جاهل لا يعلم لأنه لم يعمل بعلمه. قال ولقد علموا، قال الله تعالى بعد ذلك لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونتم ما بقي في حصة آتية بإذن الله عز وجل، والله تعالى على وعلى مرسل حكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.